κάνει που ιστερεύει εύχαν αχπέμπι ουδένι βετέλιο φυτρίου εσύ γέλελ λίγο ρεδένι που κάνει που ιστερεύει εύχαν αχπέμπι ουδένι βετέλιο εγκρίου ασύγια ο μην σιώτηλα με σωστό ο μην ασελή εσύτου ο μην σιώτηλα με σωστό ο μην ασελή εσύτου ο εφήτ βιλ αλδί ο αφάστου ο γύρι تنشيل ودي حباين حيظلم حبكم حالي وكان عشمي وانا غايب تصولوا عهدنا الغالي ما تنشيل ودي حباين حيظلم حبكم حالي كان عشمي وانا غايب تصولوا عهدنا الغالي مليت بالدمع كاساتي رويت من عزو حبي مليت بالدمع كاساتي رويت من عزو حبي وغنى الطير بأغابي وربي لحن قلبي وغنى الطير بأغابي وربي لحن قلبي Thank you.